بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو ما بقي من ستة، وتعود إلى عشرة شفعا ووترا. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر، وتعود إلى سبعة عشر وترا. والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعود إلى سبعة وعشرين. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: نعم، والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة. النصف مع الثلثين، يعني كل مسألة فيها نصف وفيها ثلثان فهي من ستة، أو نصف وثلث من ستة، أو نصف وسدس من ستة. ولهذا قال وما بقي فهي من ستة. مثال الأول: نصف، مسألة فيها نصف وثلثان، هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين. فالزوج له النصف والشقيقتان لهما الثلثان، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، عالت إلى سبعة. يقول: أو الثلث، يعني نصف وثلث، مسألة فيها نصف وثلث، زوج وأخوين لأم، الزوج له النصف والأخوان من الأم الثلث. كم الثلث؟ نصف ثلاثة، وثلث ثلث الستة اثنين، هنا ناقصة. يقول: أو السدس، نصف وسدس، كزوج وجدة، كزوج وجدة. طيب، يقول: أو هو وما بقي من ستة. قال: وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. لما ذكر الأصول التي لا تعول بين الأصول التي تعول. وقبل أن نبين ذلك نقول: الأصول السابقة التي هي الستة والتي هي الاثنان وثلاثة وأربعة وستة واثنى عشر وأربعة وعشرون، هذه الأصول تنقسم باعتبار العول والعدل وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون ناقصة عن أصل المسألة، أن تكون هذه الأصول ناقصة عن أصل المسألة بحيث تزيد الفروض على أصل المسألة، ويسمى الأول أن تكون زائدة، خلنا بالزيادة. القسم الأول أن تكون الفروض زائدة على أصل المسألة، وهو ما يسمى بالعول، أن تكون الفروض زائدة على أصل المسألة، كزوج وأختين شقيقتين. فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فعالت الستة إلى سبعة. القسم الثاني أن تكون ناقصة عن أصل المسألة، أن تكون الفروض ناقصة عن أصل المسألة، وهذا ما يسمى بالنقص، كما لو هلك هالك عن زوجة وابن. الفروض هنا زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، إذن الفروض هنا ناقصة. والثالث أن تكون الفروض بقدر أصل المسألة، أن تكون الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص، ويسمى العدل، كزوج وأخت شقيقة. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد. إذن المسائل إما أن تكون إيش؟ عائلة أو ناقصة أو عاجزة. فالعائلة هو زيادة الفروض على أصل المسألة، والناقصة نقص الفروض عن أصل المسألة، يسمى النقص، وهو ما يأتي في الرد. والثالث العادلة. أيضا هذه الفروض، هذه الأصول السبعة، باعتبار العول والنقص والعدل تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يكون ناقصا دائما، ما يكون ناقصا دائما ولا يكون لا عادلا ولا عائلا، وهو أصل أربعة وثمانية. فأصل أربعة وثمانية يكون ناقصا دائما. القسم الثاني ما يكون ناقصا أو عادلا ولا يكون عائلا، ما يكون ناقصا أو عادلا ولا يكون عائلا، وهما أصل اثنين وثلاثة. فأصل اثنين يكون إيش؟ ناقصا كزوج وعم، أو عادلا كزوج وشقيقة. وأصل ثلاثة يكون ناقصا كأم وعم، أو عادلا كأم كإيش؟ متى يكون أم؟ لا، ما ترث الثلث. شقيقتان وإخوة لأم. المسألة من ثلاثة، للأشقة للشقيقتين الثلثان اثنان، وللإخوة من أم الثلث واحد. والقسم الرابع، نعم، والقسم الثالث، مو بالرابع، القسم الثالث ما يكون ناقصا أو عائلا ولا يكون عادلا، إما أن يكون ناقصا أو عائلا ولا يكون عادلا، وهما أصل اثني عشر وأربعة وعشرين. واضح؟ أصل اثني عشر وأربعة وعشرين يكون إيش؟ ناقصا أو عائلا ولا يكون عادلا ولا يكون عادلا. القسم الرابع ما يكون ناقصا وعادلا وعائلا، تجري فيه الأحكام الخمسة، وهو أصل ستة فقط. أصل ستة يكون عادلا وناقصا وعائلا. فهمتم؟ إذن هذه الأصول باعتبار الأقسام وباعتبار العول والعدل والنقص أربعة. أحمد، نعم، أحسنت. ثاني ما يكون ناقصا أو عادلا ولا عادلا، وهو ناقص أو عادل هو ثلاثة واحد. أحسنت، ثلاثة واثنين. والثالث ناقصا وعادلا، ناقصا أي ولا يكون عادلا، وهو أصل 12 و 24. لاحظ أصل 24 إذا كان ناقصا لابد أن يكون الباقي وترا، إذا كان أصل 24 ناقصا لابد أن يكون الباقي وترا، ولا يمكن أن يكون زوجا، ما يمكن يبقى معك اثنان أربعة ستة. واضح؟ طيب، الأصول التي لا تعول ذكر المؤلف رحمه الله أنها هي أصل، هي أربعة، وهي ها مو بالنصف، النصف مو بأصل، الاثنان والثلاثة والأربعة. يقول المؤلف فهذه لا، وش بقي؟ والثمانية. ف فهذه أربعة أصول التي هي اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية لا تعول. الأصول التي تعول كم بقي عندنا من الأصول؟ ثلاثة. أصل ستة. أصل ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. أصل ستة يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، فيعول إلى عشرة شفعا ووترا، شفعا ووترا. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، ثلاثة وست، ثلاثة وأربعة سبعة، إذن عالت إلى سبعة، والعول هنا وتر. ومثال آخر: لو كان معهم، أضف أم، أضف إلى المسألة أم، زوج وأختين شقيقتين وأم، تعول إلى ثمانية، لأن المسألة من ستة، للزوج نصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، هذه سبعة، وللأم السدس واحد، ثمانية. طيب أضف أخ لأم، تعول إلى تسعة، المسألة من ستة، للزوج نصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، هذه سبعة، وللأم السدس هذه ثمانية، وللأخ من الأم السدس تسعة. أضف أخ لأم آخر، عشرة، للزوجة نصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، اثنان ثلاثة، يعني الثلث ثلاثة. وتسمى الستة إذا عالت إلى عشرة تسمى أم الفروخ. أم الفروخ سميت بذلك، قالوا لكثرة السهام الآعلة فيها نسبة للطائر. إذا الستة إذا عالت إلى عشرة تسمى إيش؟ أم الفروخ بالخاء، لأن سيأتينا أم الفروج بالجيم، وهذه ما يسمى بعلم الفرائض الملقبات، هناك مسائل ملقبة، يقول أم الفروخ هي كذا وكذا، أم الفروج كذا وكذا، المنبرية كذا وكذا، الحمارية كذا وكذا، هي تسمى عند علماء الفرائض إيش؟ أم الفروخ، يقول لكثرة عولها. نأتي للأصل الثاني الذي يعول، أصل اثني عشر يعول وترا إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، ولا يعول شفعا أبدا. مثال عول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وجدة، زوجة كم لها؟ ربع، والشقيقتان ثلثان، والجدة سدس. انظر بينها بالنسبة الأربعة، مخرج الربع من أربعة، ومخرج الثلثان من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة. عندنا ثلاثة وأربعة وستة، بين الثلاثة والستة تداخل، نكتفي بالأكبر ستة، بين الستة والأربعة توافق في النصف، فخذ نصف أحدهما واضربه في الآخر، نصف الستة ثلاثة اضربه في أربعة، أو نصف الأربعة اثنان اضربه في ستة. إذن عالت هنا، نقسم الآن، نقول للزوجة الربع ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان ثمانية، وللجدة السدس اثنان، اجمع ثلاثة وثمانية احدى عشر، واثنين واثنان ثلاثة عشر، ثلاثة عشر. طيب نريد أن تعود إلى ثلاثة عشر، إلى خمسة عشر، إلى خمسة عشر ماذا نضيف؟ أضف أخت لأم، أضف أخت لأم، فقل زوجة، هل كانت عن زوجة وأختين شقيقتين وجدة وأخ لأم، فالمسألة من 12 للزوجة الربع 3 وللشقيقتين الثلثان 8 وللجدة السدس 2، كم هذه؟ 13، وللأخ من الأم السدس 2، الجميع 15. طيب أضف أخ لأم آخر، أضف أخ لأم آخر تعود إلى 17، زوج الربع 3، الأختان الشقيقتان الثلثان 8، الجدة السدس 2، كم هذه؟ 13، الأخوين من الأم، الأخوان من الأم الثلث 4، كم المجموع؟ 17. طيب لو قدر يعني غير المثال، نقول بدل زوجة اجعلها 3 زوجات، 3 زوجات، يعني قلنا زوجة وأخوات شقائق، يعني أخوات لغير أم، وجدة وأخوي من أم، إيش بعد كذا ولا لا؟ أي كذا، اجعل الزوجة، اجعل الزوجات 3، ها؟ أصبر ابن، لا تستعجل، اجعل الزوجات 3، قل هلك هلك عن 3 زوجات، شوف 3 زوجات و8 أخوات لغير أم شقائق أو لأب، وجدتان وأخوان من الأم، أخوان من الأم 3 زوجات، 3 زوجات اكتبوها، 3 زوجات، عشان ما فيها نكتة، فيها يعني نكتة لذلك، 3 زوجات و8 أخوات لغير أم وجدتان وأختان لأم، أختان لأم، اقسم المسألة، نقول للزوجات الربع كم؟ 3، وهن كم؟ 3، كل واحدة واحد، للأخوات لغير أم الثلثان 8، وهن 8، للجدات السدس 2، وهن 2، ايش بقي عندنا؟ الأخوات لأم اجعلهم 4، وللإخوة من الأم الثلث 4، وهذه تسمى الدينارية الصغرى، وتسمى أم الأرامل، فهمت يا متوك؟ وما ما تختلف بالنسبة لها، لكن الحكمة هذه، إذا تسمى هذه الدينارية الصغرى لأن كل أنثى أخذت دينارا مع اختلاف جهاتهن، شوف كلن الجدات كل واحدة أخذت دينار، والأخوات دينار، والزوجات دينار، والإخوة من الأم دينار، يعني الأخوات من الأم جعلهم أخوات من أم عشان يكون الجميع إناث، فجميع من في المسألة من الإناث كل واحدة منهن أخذت دينارا، ولذلك تسمى الدينارية الصغرى لأن في دينارية كبرى، وتسمى أيضا أم الأرامل لكثرة الأرامل فيها. طيب إذن صار الآن أصل 12 يعول إلى أوتار وترا، إلى 17 وترا، متى عل معك شفعا فاعلم أن المسألة فيها خطأ. أصل 24، أصل 24 يعول إلى 27، يعول مرة واحدة إلى 27 فقط، مثاله هلك هالك عن زوجة وبنتين، زوجة وبنتين وأم وأب، يعني زوجة وبنتين وأبوين، فالمسألة من عند زوجة كم لها؟ ثمن، وبنتان ثلثان، وأم وأب لكل منهما السدس. إذن عندنا الآن ربع ثمن وثلثان وسدس. ننظر بينها بالنسبة الأربع. الثمن ثمانية، لا لا، الثمن مخرجه من ثمانية، والسدس من ستة، والثلث والثلثان من ثلاثة. فعندنا ثمانية وثلاثة وستة، بين الستة والثلاثة تداخل، فنكتفي بالأكبر. ننظر الآن بين الستة وبين الثمانية، بينهما التوافق في النصف، فخذ نصف أحدهما واضربه في كامل الآخر. نصف الثمانية أربعة في ستة 24، أو نصف الأربعة أو نصف الستة ثلاثة في ثمانية 24. نقسم الآن، نقول للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان 16، وللأم السدس 4، وللأب السدس 4، كذا ولا لا؟ كم عد يحسب السهام الآن؟ 27. وتسمى البخيلة لقلة عولها. تسمى البخيلة، ما هي البخيلة؟ قل هي 24 إذا عالت إلى 27. وتسمى المنبرية، هذه مسألة تسمى المنبرية، قالوا لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب على منبر الكوفة ويقول الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا، الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا إلى أن ويجزي كل نفس بما تسعى، فقال فسئل عنها فقال صار ثلث المرأة تسعى، صار ثمن المرأة تسعى. كيف صار الثمن تسعى؟ أي 27. ثمن الزوجة الآن كان لها كيش؟ ثمن. لما عالت إلى 27 كم لها الآن؟ ثلاثة، كان لها الثمن. ثمن 24 كم؟ ثلاثة. لما عالت إلى 27 صار ثلاثة، انسب إلى 27 تسعة. يقول إن علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة فكان يقول الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، فسئل عنها فقد صار ثمن المرأة تسعى. بس الظاهر أنها توليف. وتسمى أيضا يسمون الحيدرية نسبة إلى إيش؟ علي رضي الله عنه. أنا الذي سمتني أمي حيدرة. إذن هذه المسألة لها ثلاثة أسماء أو ألقاب بالأصح. البخيلة لقلة عولها، والمنبرية نسبة إلى سؤال علي عنها على المنبر، وتسمى أيضا الحيدرية. تسمى أيضا الحيدرية. إذا اتضح الآن أن هذه أن أصل اثنا التي تعول هي أصل ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون. أصل ستة يعول أربع مرات إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة، فيعول شفعا ووترا. وأصل اثني عشر يعول وترا إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. وأصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة فقط إلى سبع وعشرين. إلى 27. ننظر في كلام المؤلف رحمه الله، يقول وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. قال والربع مع الثلثين أو الثلث أو الربع، نعم الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر. اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا، يعني تعول لثلاثة عشر لأربعة لخمسة عشرة لخمسة عشر لسبعة عشر. قال والثمن مع سدس. ثمن وسدس متى يجتمع ثمن وسدس؟ يقول هلك هلك عن زوجة وبن أو زوجة وبنت وأم. عندنا الآن ثمن لوجود الفرع الوارث بالنسبة للزوجة، وسدس لوجود الفرع الوارث بالنسبة للأم. يقول أو الثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين، أو زوجة، نعم زوجة وبنتين، الزوجة لها إيش؟ ثمن، والثلث والبنتان الثلثان. يقول من 24 وتعول إلى 27، تعول إلى 27. إذن الأصول كم من حيث الأصل؟ ستة. الذي يعول منها ثلاثة، أربعة ليس فيها عول وثلاثة فيها عول. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. إذا بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة فإنه يرد على كل ذي فرض بقدره، يعني بقدر إرثه بقدر فرضه، غير الزوجين فلا يرد عليهما، وهذا ما يسمى بالرد. والرد في اللغة بمعنى الرجوع، ومنه قول الله عز وجل ولا ترتدوا على أدباركم أي ترجعوا، فمعنى الرد أي الرجوع والمنع. وأما اصطلاحا عند الفرضيين فهو ضد العول، فهو زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، هكذا عرفوه، مع أن هذا التعريف قد يقال إن فيه نظرا، لأنه تعريف للرد بسببه ولازمه، فنقص السهام هو سبب الرد، وزيادة الأنصبة ناشئة عنه، إذن فلا يكونان داخلين في الحد. وقيل إن الرد إرجاع ما يبقى من المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه بنسبة فروضهم، إرجاع ما يبقى من المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الرد على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يرد على من يستحقه بأصحاب الفروض، أنه يرد على من يستحقه بأصحاب الفروض من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، بنسبة فروضهم. فمثلا إذا بقي معنا مثلا أربعة، وهناك من يرث ثلث وهناك من يرث ثلث، هذه الأربعة تقسم عليهم بحسب بنسبة إرثهم بنسبة فروضهم، فصاحب الثلث له من هذه الأربعة الثلث، وصاحب النصف له نصف، وهكذا. وهذا هو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة، أعني القول بالرد. واستدلوا بقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قالوا وأصحاب الفروض أخص ذوي الأرحام فيكون ما بقي لهم. واستدلوا أيضا بحديث واثل بن أصقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها يعني من اعتقت، إنما الولاء لمن اعتق، ولقيطها يعني الطفل الملتقط، وولدها الذي لعنت عليه. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل المرأة ميراث ولدها المنفي باللعان جميعا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرد، يعني هي أم وميراثها الثلث، فالثلثان تحوزهما بماذا؟ بالرد. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الأم في هذا المثال إنما حازت الميراث بالتعصيب وليس بالرد، لأنها ورثته ميراث أب وأم حيث كان ليس له أب شرعا. فهذا الولد لما لم يكن له أب شرعا صارت أمه بمثابة أبيه، فورثته ميراث أم وأب. وأيضا استدلوا بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. وهذا الزائد مال متروك فيكون لمن؟ يكون للورثة، يكون للورثة، ولا سبيل أن يقول لهم إلا بالرد. هذا هو القول الأول، وهو كما تقدم مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. القول الثاني أن الزائد عن الفروض، الزائد عن أن الزيادة في الأنصبة تكون لبيت المال إذا كان منتظما، إذا كان منتظما. ومعنى منتظما أن يعني أنه يصرف في مصارفه، انتظام بيت المال أن يكون ما فيه من المال يصرف في مصارفه الشرعية. فعلى هذا لو كان عندنا عول، لو كان عندنا مثلا سهام فروض باقية، لو كان عندنا زيادة بالأنصباء، فهذه الزيادة تكون لبيت المال. لماذا؟ قالوا لأن ما يبقى بعد الفروض مال لا مالك له، الذي يبقى بعد الفروض مال لا مالك له، وكل مال ليس له مالك فإنه يكون لبيت المال، ولكن قيدوا ذلك إذا كان منتظما، بأن كان يوصل الحق إلى مستحقه. وهذا القول يمكن أن يقال أن فيه نظر، لأن بيت المال في الواقع لعموم المسلمين، وأصحاب الفروض أخص منه لأنهم ترجحوا بسبب القرابة فهم أولى. القول الثالث أن ما يبقى بعد الفروض يكون لبيت المال مطلقا، وهذا مذهب الإمام مالك. القول الثاني مذهب الشافعي، والثالث مذهب مالك. فعندنا الآن ثلاثة أقوال: أن ما يبقى بعد الفروض يرد على ذوي الفروض، والقول الثاني أنه لبيت المال مطلقا، والقول الثالث أنه لبيت المال إذا كان منتظما. ما الدليل على القول بأنه لبيت المال مطلقا؟ قالوا لأن الشارع، دليل القول الثالث، قالوا إن الشارع قدر الفروض لأهلها، والرد زيادة على ما قدر الشارع. فالشارع مثلا قدر للزوجة الربع أو الثمن، فنحن إذا أعطيناها ما بقي فمعنى ذلك أننا زدنا على ما قدره الشرع، زدنا على ما قدره الشرع. وأيضا قالوا إن الزوجين لا يرد عليهما، فيقاس على ذلك بقية أصحاب الفروض. لكن هذا القياس فيه نظر، لأنه قياس على مختلف فيه، ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه، يكون الأصل متفقا عليه. إذن نقول هذه الأقوال، والقول الراجح هو القول الأول، وهو القول بالرد على ذوي الفروض بقدر فروضهم. بقينا في الزوجين، الزوجان هل يرد عليهما كبقية أصحاب الفروض أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يرد على الزوجين، إنه لا يرد على الزوجين. قال الموفق في المغني رحمه الله: باتفاق أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، على أنه لا رد على الزوجين. واضح؟ والذين قالوا إنه لا رد وحكوا الإجماع استدلوا بقوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والزوجان ليس من ذوي الأرحام، فلا دليل على إعطائهما. ولأن الرد أيضا قالوا لأن الرد إنما يستحق بالرحم وهو القرابة، ولا قرابة بين الزوجين من حيث الزوجية. إذن الذين يقولون بعدم الرد على الزوجين استدلوا بالآية الكريمة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والزوجان ليسوا من الأرحام. وثانيا أن الرد إنما يستحق بسبب القرابة، والزوجان ليس من أهلي ليس من القرابة. وهذا القول كما تقدم قال الموفق إنه باتفاق أهل العلم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وفي المسألة قول ثان وهو مروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي على أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض. قال لعدم الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين، لأن ليس هناك دليل يدل على أن الرد خاص بغير الزوجين. وأما قوله تعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكما أنه يدل على أنهم يرثون بالفرض، فهذه الآية يقول ليس فيها دليل، يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يقول ليس فيها دليل على تخصيص الرد بالزوجين. فالمهم أن مسألة الرد على يعني مسألة الرد من حيث العموم، نقول الرد إما أن يكون على أصحاب الفروض غير الزوجين أو على الزوجين. أما إذا كان على أصحاب الفروض غير الزوجين فالقول الراجح أنه يرد، وأما إذا كان على الزوجين فجمهور العلماء أكثر العلماء وحكي إجماعا على أنه لا رد. وهذا القول هو الذي عليه العمل أنه لا يرد على الزوجين، وإن كان قد يعني حصل من شيخ الإسلام رحمه الله كلاما قد يفهم منه بظاهره أنه يرى الرد على الزوجين، لكنه رحمه الله لا يرى ذلك. نعم، يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حكى يعني قال إن ممن قال بالرد عثمان رضي الله عنه وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صرح يعني في مسألة يعني قسم مسألة ورد فيها على الزوجين، وصرح بأن هذا مبني على قول من يقول بالرد على الزوجين، صرح بأن هذه القسمة بناء على قول من يقول بالرد على الزوجين. أيضا مما يؤيد ذلك أن أصحاب الإمام أحمد ممن ينقلون اختيارات الشيخ رحمه الله كصاحب الإنصاف والفروع لم ينقلوا عن الشيخ في هذه المسألة أنه يرى الرد على الزوجين مع عنايتهم باختياراته، مع أن مسألة يعني مهمة خالف فيها ليس المذهب، خرق فيها الإجماع تعتبر. لو كان الشيخ رحمه الله يرى هذا الرأي لبين ذلك. وأيضا الشيخ رحمه الله في الفتاوى وفي غيرها قسم مسألة فيها زوجان ولم فيها رد وفيها زوجان ولم يرد عليهما، فما وقع من الشيخ رحمه الله في مسألة الرد إما أنه على قول من يقول بالرد أو يكون سبق قلم. إذن نقول ما ينسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله من القول بالرد نقول هذا لا يصح. أولا أن الشيخ رحمه الله حينما قسم مسألة فيها زوجان ورد عليهما ذكر أن هذا بناء على قول من يقول بالرد، ومعلوم أن الإنسان إذا قال هذا بناء على كذا أنه لا يكون اختيارا له. ثانيا أن المعتنين باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد كصاحب الإنصاف وصاحب الفروع وصاحب الاختيارات لم ينسبوا ولم يذكروا عن الشيخ أنه يرى الرد. ثالثا أن الشيخ رحمه الله أيضا قسم مسألة فيها رد وفيها زوجان ولم يرد على الزوجين، ولم يرد عليه الزوجين.